السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث حول مقدمة ابن القيم في كتابه الوابل، وهذا الكتاب هو مقدمة لفقه أعمال القلوب وفقه القلب نفسه. ثم بعد ذلك سينتقل، يمكن ربما المجلس القادم إن شاء الله يبدأ يتكلم صراحة عن فضائل وأهمية الذكر، لأن هذا الكتاب، هذه المقدمة هي بمثابة الشحن أو البنزين للدابة التي تريد أن تنطلق. فمن أراد أن ينطلق في عبودية الأذكار، وأن دايما ذكر الله سبحانه وتعالى يكون على لسانه وفي قلبه حاضرة، فلابد أن يكون ثم محرك، يكون في محركات وفي دوافع هي اللي بتحرك الإنسان للعبادة دي. إيه بقى المحركات؟ هو ده هدف هذه السلسلة وهذه المقدمة. فابن القيم رحمة الله عليه لما أراد إن هو يدقق في هذا الأمر، وأراد إن يحاول بقدر الإمكان يحرك القلوب تجاه هذا الفن وهذه العبادة، عمل المقدمة دي، عمل هذه المقدمة. تمام؟ فمقدمة ابن القيم عم نقرأها نستوعب هذه الخريطة، خريطة أعمال القلوب والشحن لموضوع الأذكار. ربنا يحفظنا وإياكم. طبعا الأذكار يعني نيجي نتكلم عنها، نقصد بها ذكر الله بالمفهوم الشامل، مش مجرد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونقول الإيه أن الإنسان يكون بيقول بلسانه خلاص. لا، ذكر الله أن يحضر ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبك، وأن يكون دايما هو المحرك بتاعك، أنك دايما تتذكر الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، حتى أبسط الأمور. يعني إحنا دلوقتي صلينا الفجر صح؟ لما سمعت الأذان ماذا كان رد فعلك مع الأذان؟ ده نوع من حضور الذكر. لما استعملت السواك ده نوع من حضور الذكر. ليه؟ لأن السواك مرضاة للفم، مطهرة للفم، مرضاة للرب جل وعلا. فلما تعرف أنه مرضاة للرب ويقع في قلبك هذا المعنى ويأتي هذا الذكر في قلبك، فتذكر هذا الحديث وتتفاعل معه، يكون لك أمر مختلف. مثلا كتير جدا من النساء، كتير من الأخوات لا ينتبهن لهذا الباب، موضوع إطالة الأظافر. الباب دوت لو في حضور لذكر الله سبحانه وتعالى في نفوسهم وفي حالهم، كل أخت كده تحاول تبص كده على ضوافرها دلوقتي وتشوف هل ديت أظافر ناس حضور ذكر الله سبحانه وتعالى في قلوبها وفي عقلها موجود بكثافة ومشحون ولا لا. فيعني عاوز أكد على أن الذكر ده يا جماعة مش مجرد اللي أنا أقول بلساني وخلاص، أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام ده. ده المعنى الظاهر في الذكر والعبادة اللي الكل ممكن يشوفها ويتفاعل معها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تكلمنا المرة اللي فاتت عن أثر عمر رضي الله عنه وابن عبد العزيز لما كان يتكلم عن حضور الدار الآخرة في القلب، ويقول ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفكم بعدكم الباقون، ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحا قد قضى نحبه وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وواجه الحساب. وقلنا إن ذكر الدار الآخرة يا جماعة ليس الهدف منه إن إحنا يكون عندنا رعب. في بعض الناس مرعوب من ذكر الدار الآخرة، بيكون دايما في توتر. انت حضرتك متوتر ليه؟ انت قلقان ليه؟ هل مجرد ذكر الموت يخليك كده انت قلقان وانك تكون مرعوب وانك تدخل في مرحلة اشبه بالفوبيا؟ لا، بالعكس، ذكر الدار الآخرة يعني أشبه الأمور بأن احنا عندنا امتحان بكرة، فبيخليك انك تذاكر. والإنسان اللي بيذاكر فعلا ومستعد بيلاقي نفسه ايه، في هدوء، في هدوء حتى لو يقع في هنات. جماعة يعني كنت أتكلم أمس في لقاء فكنت أؤكد على معنى هذا المعنى، هو سر حياتك. يعني من تأمله علم تماما أن هذه هي الحياة، أن الإنسان مخلوق عنده نقص، أن الإنسان مخلوق عنده نقص، خلقه الله سبحانه وتعالى ويعتريه نقائص كثيرة. رحلتك في الحياة دي هي رحلتك، رحلة التكميل لهذا النقص إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا النهاردة لما ربنا خلقني أنا راجل عندي غضب، راجل ظلوم، راجل جهول، راجل يعني كنود، عندي حاجات كتير جدا فيها مشاكل، فيها نقص. الله سبحانه وتعالى خلقني هكذا وجعل معي وحي وأنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم دستور ومنهجية، هذه المنهجية تكمل نقصي. أنا عايشي في هذه الحياة هو أن أنا رحلة التكميل، فأنا رايح لربنا في هذه الرحلة. الرحلة دي ما هي إلا تكميل هذا النقص. فعما بتكون عندك هنات، ما هذا طبيعي أنك تكون بتقع، وأنك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله له. يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى التواب، أليس كذلك؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور، أليس كذلك؟ قابل التوب. هذه الأسماء وتلك الصفات إن لم يكن ثم ذنوب فكيف سنعرف الله سبحانه وتعالى أنه غفور؟ كيف سنعرف أن الله سبحانه وتعالى قابل التوب؟ فها يعني وقوعك في الذنب يظهر أثر من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني الحياة مش بتطفي، ان الحياة خلاص مش يعني بعض الناس بيتعامل ان وقوعه في الذنب ده الحياة انتهت خلاص وكل حاجة راحت وكل الامور، ويبدأ يلون حياته كلها بهذا الذنب. لا، ود الشيطان ان لو يظفر بهذا، ولذلك حي الله في قلبه هذا قلب هذا الرجل الذي قتل 99 نفس ثم اكمل به 100، ومع ذلك ما جعل هذه الذنوب تقف حائلا أمامه وبين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فدعوا هذا القنوط وهذا اليأس، وديت مش دعوة إن الإنسان يتمادى والعياذ بالله في الذنب، يعني حاشاكم أن تفهموا هكذا، ولكن هذه دعوة لئلا يعني ينفرد بكم الشيطان، ينفرد بكم الشيطان. الرجل لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، في موضوع رجل ارتكب الكبائر وما ترك حاجة ولا داجة إلا وقد ارتكبها، ففي نهاية الحديث الرجل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يعني طالما يفعل الحسنات ويترك السيئات يغفر له. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ الراجل مستغرب جدا، هو الموضوع ده ممكن يتم؟ ده انا ليا غدرات وليا فجرات يعني لو تعلمها يا رسول الله. فقال النبي وغدراتك وفجراتك؟ فقال الرجل وهو يصرخ باعلى صوت الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل قاعد عمال يكبر مش مصدق، كانه سبحان الله اشرقت يعني انوار قلبه على هذا الأثر، فسبحان الله طار من الفرح. ولما النبي قال لأبي ذر رغم أنف أبي ذر بيقول له إن زنى وسرق يا رسول الله يغفر لي طالما رجع؟ يقول له يعني الراجل يعمل الذنب يا رسول الله يرجع مجرد من يتوب ويستغفر أن خلاص الموضوع انتهى؟ فالنبي يقول له آه. فأبو ذر أصلا يعني هو عابد عالي قوي زاهد الشام، فأبو ذر مش قادر يستوعب. فقال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، كأنه بقى هيبدأ يقول له حاجتين كبار قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يا جماعة رحمة ربنا دي مش بتاعتك، وده مفهوم لازم تتشربه كويس جدا. أنا عارف أنك مؤمن بيه، بس لازم تتشربه وتفهمه كويس قوي، إن الرحمة دي مش بتاعتك وإنك لن تحيط بها. يعني فكرة أقسم بالله إن الناس دي لن ترد على جنة، أقسم بالله إن دول داخلين النار حتف، أقسم بالله يا ربي على اللي بيعملوه، أنت ليه بتقسم بالله وليه بتقولها بالطريقة دي؟ كأنك تعلم رحمته وتعلم أنها لا تسع لأمثال هؤلاء، ولا تسع أن هؤلاء يختم لهم بعودة وأوبة. ليه تبص بهذه الطريقة؟ أنك تقسم بالله، تقسم بالله أن هذا منكر لا يحبه الله ولا يرضاه، وأن صاحبه إن ظل على كذا فهو متوعد بالنار، ماشي، ده كلام جميل. لكن فكرة أنك تقول له أقسم بالله لا يغفر الله لك، كأنك تقول هذا من الذي يتألى عليه؟ يا مين بقى، مين من المخلوقات اللي أنا خلقتها يتألى علي ويقسم علي أو يقول لي إن ده يتغفر له وده ما يتغفرلوش؟ أنا قلت هذا في الوحي إني لا أغفر لهذا، عشان كده أنت بتقول فمقتدي بالوحي. لا، أنا لم أقل هذا، عشان كده الله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله، ولشان يخوف ويزعج قلبك قال لك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال لك شوف خلي بالك اوعى تيجي ناحية اليأس، وعشان يرعبك أرقص اللي بيروح الناحية دي، ده من علامات الكفر والعياذ بالله. فسبحان الله، فشوف أي جمال مثل هذا الجمال يجعلك دائما في اطمئنان وفي راحة بال وأنت مع ذي الجلال سبحانه وتعالى وفي هذا الطريق. ثم ذكر ابن كثير، قصدي ابن القيم رحمة الله عليه، حديث مشهور جدا، حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أنه أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. طبعا يحيى ده يعني ربنا أعطاه شيئا في القرآن لم يعطى لمثله، قال وحنانا من لدنا. سبحان الله، احنا محتاجين للحنان ده، بس احيانا احنا بنفهم الحنان بطريقتنا ليس كما يعني قدره الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك انا مفتقد للحنان، طيب تاخد حنان زي زكريا؟ يقول لك يا زي يحيى، يقول لك يا ريت. طب انت عارف يحيى مات ازاي؟ وذبح الحصور يحيى. عارف يحيى مات ازاي؟ قيل انه مات مذبوح، قدمت رأسه، قطعت رأسه، قدمت لبغي. سبحان الله، وده اللي اخذ الحنان كله. سبحان الله، ليه؟ عشان تدرك ان الحنان مش بمفهومك انت، مش معنى انك تكون انت عندك يعني حنية او يعني انت حس ان انا عندي حنان يبقى الموضوع. لا يا جماعة، يقول امر ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. انت ستفارق الحياة، ستفارق الحياة، وانت فاكر انك مفارقتك للحياة، يعني انت فاكر ان ألم خروج الروح او ان الروح وهي بتخرج في حجر اسماعيل وانت امام الكعبة بيختلف من انك تخرج وان في صاروخ يدخل في جسم الانسان وينزل على بيته؟ خلاص هي الروح كده طلعت، كده طلعت، والموضوع الجسد ده ما هو الا كالثياب، والموضوع انتهى، حاجة اتخلعت وخلاص من الجسد. لذلك ان الشهيد لا يجد الم الموت الا زي ما انت تشوف كده الم القرصة، عارف لما واحد يقرصك كده، واحد قرصك قرصة كده في ايدك، هو الشهيد بيشوف كده يعني. فطالما انت طائع هذه الامور لا تنشغل بها كثيرا. إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. قيل انه خشية يعني هو تبطأ خشية التصدر يعني لأنه كان يريد أن عيسى هو اللي يهون. فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي يعني هو خايف من خطورة كتم العلم أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف البلكونات يعني الأماكن التي تطل على الطريق يعني. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. وسبحان الله إنك أنا أعمل الأول الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أول من يدخل في الدعوة إلى الله هم أقرب الناس إليه صح وأنذر عشيرتك الأقربين والذي أقرب منه هو من هي النفس التي بين جنبيك. يقول لك أنا عاوزين ندعو إلى الله تدعي مين ندعي الإخوة وحضرتك ما أنا كده كده في الجنة يا شيخ أنا بدعوهم إن هم يلحقوا بي أنا أصلا بديهم الدرس ده من الفردوس الأعلى أنا يعني خوفا عليهم أما أنا فنفن في النعيم كده كده أصلا. في بعض الناس بيتعامل بالطريقة دي هو سرحان بيحضر الدرس للناس وبيحضر المقطع للناس وبيبحث عن الآثار دي اللي هيقولها في الدرس عشان الناس وبيحضر درس القرآن عشان الناس طب ودرس السيرة عشان الناس وحضرتك ما أنا خلاص بلغت منزلة اليقين اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أحيانا السرحان بيودي لكده وبالتالي بقى بتلاقي ان في صعوبه في قبول النصح صعوبه في قبول والتفاعل مع الاوراد والاذكار والعبادات. ليه؟ لان هو باعد نفسه عن المشهد هو يشغلي شغال في الدعوه يقول لك ده طالب علم ده اخت ما شاء الله بتحفظ الناس القران طب وهي ابعد الناس عن القران او من ابعد الناس عن القران مشغوله بايه بتحضير دروس التدبر طب وهي لا هي بتحضر درس التدبر ايوه هي بتعمل ايه بقى ما بقولك بتحضر دروس التدبر ايوه هي بتحضره للناس هي بتعمل لنفسها يعني هي ممكن تكون بتحضر درس التدبر بتاع سورة الممتحنة للناس وهي لسه مخلصة مع وردها تدبر سورة يونس لا صعبة بقى صعبة مش كده يعني انا ندوبني بس احضر الدرس بتاعي لا لا اللي بتعمل بقى الحاجة الاخيرة اللي انا قلتها دي ان هي بتكون بتحضر للناس وفي نفس الوقت هي لسه قايمة من شغلها الخاص دي المتعة ده الجمال كله. فقال أمرني بخمس كلمات أن أعملهن إن أنا أعملهم الأول وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ورق هو الفضة فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل فأعمل وأدي إلي. بيقول له مثل المشرك ده واحد اشترى عبد وقال له من خالص ماله وقال له ده الدار بتاعتي وده الشغل بتاعنا هتشتغل وأدي اللي إلي تخلص الغلة دي وتجيبها لي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. شوفوا الأنبياء والأمثلة الجميلة بتاعتهم لما يحاولوا يوصلوا المعلومة ودي من الحاجات المهمة جدا أن الأنبياء كانوا معلمين مربين التفنن في تبسيط وتوصيل المعلومة ومناسبة الكلام لمن تستهدفه بهذا الوحي دي ضرورة من ضرورات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك والسؤال ده يثير لاستفزاز الدماغ ويحثها جامد جدا هي تتفاعل لأن البعض بيعمل لغير الله في دار الله ويتقرب لعدو الله بنعم الله. فهو بيقول لهم أنتوا تحبوا حاجة زي كده ترضوا أنتوا تكونوا كده سبحان الله. فدي بتعمل وقفة حساب وقفة حياء. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام أنتم حاسين هو بيعمل إيه دلوقتي يحيى يعني بيقول لهم ان ربنا امرنا بالعباده والتوحيد وخلي بالكم، وراح مديهم مثل يبين المقصد. ثم ذكر في الصلاه وراح قايل حاجه تبين المقصد والحلاوه بتاعت الصلاه. ثم ذكر الصيام قال وامركم بالصيام، فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابه في جماعه معه سره فيها مسك، فكلهم يعجب او يعجبه ريحه، وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. برضو بيتكلم كل عباده بيقولها بيذكر ليها شيء يبين مقصدها والدافع ليها. وامركم بالصدقه، فان مثل ذلك مثل رجل اسره العدو فاوثقوا يده الى عنقه. بيقول ان الصدقه دي عامله زي ايه، خلي بالكم، واحد اتمسك اتثبت في الطريق على الدائري، خدوه نزلوه وراحوا مسكين ايده وربطوه الى عنقه وراحوا ضريه وقدموه ليضربوا عنقه وراحوا حاطينه يلا بسم الله وهات السيف من جوه. فقال انا افتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. الصدقه بتعمل كده، الصدقه تقي مصارع السوء، الصدقه تفعل فيك الافاعيل هذه. فالشيطان ممكن يكون مسكك ويكون ربطك وربط ايدك الى عنقك ومسلمك عشان ايه المرض يضربوك ويوسوسوا ليك ويبهدلوك ويلخبطوك في الحياه، فتيجي الصدقه سبحان الله تقي مصارع السوء. وامركم ان تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا. بقول ده زي واحد جري، الناس جري وراه، الأعداء جري وراه، حتى إذا أتى على حصن حصين شاف كده مكان بقى يعني قلعة حصينة، فأحرز نفسه منهم يعني استخبى ودخل في هذا الحرز. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. انتوا شوفوا يحيى سبحان الله، الحديث ده مركزي يا جماعة في الدوافع، يعني كلما برد قلبك وبردت أعمالك وبقى فيه هدوء كده في التعامل مع العبادات ديت، اقرأ الحديث ده. الحديث ده يهيجك تاني انك تتفاعل، انك تحس كويس جدا، انك يقولك حاسس ده متكتف، وان في حاجات كتيره جدا مكتفاني، الشغل مكتفني، هموم الحياة مكتفاني، كبد الحياة في مشكلة، خلاص أطلقه بالصدقة. أنا حاسس إن أنا قلقانة، أنا خايفة، أنا بدأت أتوتر، بقيت بحس بأي حاجة، صوت الخرفشة بالليل وأسمع صوت الخرفشة، يا ترى ده إيه، أي أنواع الخرفشة، أنتوا عارفين بقى النساء عم يسمعوا خرفشة بالليل، ففي قلق في خوف، نعمل إيه؟ الحق بقى خلاص عليك بذكر الله، هذا زي الحصن الحصين، ندخل الحصن بس. انت الان ما تدخل الحصن وتقفل على نفسك، انت هيعمل ايه؟ قال النبي وانا امركم بخمس، الله امرني بهن: السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه. فان من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه الا ان يراجع، ومن ادعى دعوه الجاهليه فانه من جثاء جهنم، جثي جهنم، نسأل الله العفو والعافية، جثاء جهنم. ده يعني الشيء المجموع ومرمي في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لكن شوفوا الخمسة بتعود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بذل: سمع، طاعة، جهاد، هجرة، جماعة، انك تحافظ على الخمسة دول. طبعا هو بقى هيسهب شوية في الكلام في هذا الأمر، خلونا سريعا نقول كلام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. يعني ابن القيم بيقول أنا شايف أن المسلم ينبغي أن يحفظ هذا الحديث. يقول: ذكر فيه النبي ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنيا وأخرى، فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله في دار الله ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعاده، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة في نعمة غيره سبحان الله. فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. كيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. ابن القيم بيقول معنى نفيس جدا جدا لما ضرب المثال في موضوع التوحيد والكلام ده، دخل على القلب على طول. ابن القيم قال لك سيبك من الحاجات اللي الظاهرة دي، تخش في القلب الأول. فقال لك إيه، أنت بتحب إزاي بتحب حد أكبر زي ربنا؟ كيف إن الحب ده ربنا خلق لك مشاعر معينة، مشاعر دي تتجه إزاي وتوجهها فين؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دي من علامات صحة الإيمان أصلا. فالخوف والحب والرجاء والمعاني دي أنت بتصرفها لمين؟ من تمام التوحيد أن تصرف كمال هذه العبادات لله سبحانه وتعالى. في واحد سبحان الله ممكن يكون بيحب كتير من المخلوقين، ودايما حبهم في قلبه حاضر، في حين أن حب الله غائب، لكن بحب ربنا. طب إيه الدليل أن حب ربنا سبحانه وتعالى موجود في قلبك؟ يبدأ يحاول بقدر الإمكان أصلا يسترجع أن الحب ده موجود ولا مش موجود، ويبدأ يفكر كده يقول لك إن شاء الله موجود يعني يا خمالي. لا أكيد طبعا بحب ربنا، في حين أن هو اللي بيحبهم، بيحب زوجته، بيحب أولاده، بيحب كذا، دايما الحب ده حاضر. وصل الفكرة اللي عاوز أتكلم فيها، يعني حبه لأولاده، الحب للزوجة، الحب للدنيا، الحب للشغل، الحب للعيادة، الحب للمال، الحب ده حب موصول واصل وحاضر، حاضر دايما في ذهنه. لكن حب الله قد لا يكون حاضر، منسي، موجود مدفون، هو مش منتفي، لا هو موجود ان شاء الله، لكن مش حاضر زي الحب ده. تلاقيه خايف على رزقه، خايف من المدير، خايف مش عارف من مرض، خايف من كذا، الخوف ده هو ده اللي حاضر. طيب خوفه من الله سبحانه وتعالى؟ لا تلاقوش حاضر. فالرجاء يرجو الشهادة اللي جاية، يرجو سفره لما سافر لإنجلترا وسافر لليابان وحضر مش عارف ايه والكلام ده كله، ولما راح للخليج يرجو ان الصفقة دي هتعمل كذا، حاجات كتيرة يرجو. طيب رجاء في الله سبحانه وتعالى موجود؟ المعنى ده ممكن كلام ابن القيم كده تحس ان هو كلام بسيط، كلام ده عميق قوي، يقول لك انت الاخبار ايه، فتش. فإنك تستحضر بقلبك هذا المعنى ده ضروري جدا. يعني انت احيانا يعني مثلا موضوع انك تحضر في مجلس زي ده، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، انك تبدأ يومك بذكر لله سبحانه وتعالى وعبادة، صح؟ دي نعمة. النعمة دي انت قد تكون هي موجودة عندك بس انت مش مستحضرها، مش بتذكر نفسك بيها، مش مخليها كده يعني تقول اللهم لك الحمد ان ربنا سبحانه وتعالى من علي النهاردة، هصليت الفجر وقلت الأذكار والحمد لله حضرت مجلس علم. الحتة دي مع الوقت بتتعامل معها ايه، ان هو روتين جاف عادي، يعني حضرت ما حضرتش، صليت ما صليتش، يعني مصحى اصلي، يعني ايه الدنيا اللي طارت؟ لا الاخرة اللي طارت، الدنيا مش هتطير، الدنيا موجودة. المهم فهو دايما عنده شعور ان ايه اللي حصل يعني. الشعور الهادي ده أحد أسبابه عدم حضور هذه المعاني في القلب. يقول وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. هل ربنا منعنا أن احنا نحب أولادنا؟ هل الله سبحانه وتعالى يعاتب على حب الأولاد؟ طيب بيعاتب على حب الأزواج؟ طب يعاتب على حب المال؟ طب يعاتب على حب التجارة؟ لا، أمال الحب إيه؟ إن الحاجات دي تكون إيه؟ هي شغلك أكتر وأحب ليك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. يعني كلمة اقترفتموها؟ ما معنى كلمة اقترفتموها؟ طيب كسبتوها يعني وجمعتوها، يعني الأموال دي اقترفتموها، يبقى في جهد اتبذل وفي تعب، يعني في تعب شديد تم صح، وجت بالعرق بقى والمجهود والزمن والوقت وكده. وأموال اقترفتموها، فانت شايف المال اللي قدامك هو بعد التعب. شوف الشريعة، شوف القرآن بيقول لك ايه، بيقول لك الأول حاجة والدك، عيالك، اخواتك، زوجاتك، عيلتك، خلاص كده خلصنا العلاقات البشرية، ندخل بقى في العلاقات الأشياء. أموال مش أي مال، مال جايبه بالعافية وبعد التعب. وتجارة تخشون كسادها، الحق ده كورونا والأسعار وبيقولوا إزالات وما إزالاتش وفي توتر، امسك في التجارة. يقول لك في درس، بقول لك درس، بقول لك التجارة هتخسر، تقول لي درس، الله بقول لك الله يهديك وبتاع، صلاة الفجر بيقول لك ده في أذان، شوف يقول لي الأذان برضه، أقول له التجارة نخشى كسادها ويقول لي الأذان. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، مساكن ترضونها. سبحان الله، لو الحاجات دي بقى موجودة ربنا بيعاتب عليها؟ لا، يقول ايه؟ لو الحاجات دي، كل إن كان الحاجات دي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. انتظر بقى، خلي بالك وترعب. فالأمور دي الإنسان عم يراجع نفسه فيها، يشوف الحاجات التمانية دي، المحبوبات التمانية دي شغلك عن ربنا ولا لا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعاتبك إنك تحبها، لا يحبها وخد راحتك خالص، لكن هل الحب ده اللي مجرده في العتاب؟ لا، العتاب إمتى؟ عما الحاجات دي تبدأ تكون حجاب بينك وبين الانطلاق. يعني أنا زوجي بحبه قوي وهيزعل لو أنا غطيت شعري وأنا مش عاوز أزعله، هنا دخلنا بقى ان هو بقى احب اليك من امر الله سبحانه وتعالى. انا بابا مش عارف نفس الكلام، ماما، خد بقى الكلام ده واضرب امثله بقى كتير جدا على الحاجات دي كلها. وكل واحد طبعا حجيج نفسه وخبير حاله، كما قال النبي والمتنفل امير نفسه، فكل واحد منا امير نفسه وعارف كويس جدا الحاجات دي هي فين من حياتها. وليس هدفنا احنا اللي احنا نصنف الناس، نقول ده فلان ده كده، لا لا، ما تنشغلش بفلان ولا علان، انشغل بنفسك التي بين جنبك. يقول ابن القيم وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول والظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وجماعة الخير، الله يكرمكم، من الذي خلق الجنة؟ الله الذي خلق الجنة. طيب خالق الجنة هو الذي خلق الإنسان صح؟ هو الذي خلق البشر. خلق الجنة، من خلق الجنة، خالق الجنة قال ان انا هدخل من اللي انا خلقتهم من البشر دول اللي يعمل واحد اتنين تلاتة المكان التاني ده اللي هو الجنة. يجي واحد من المخلوقين يقول لا انا شايف ان مش القانون دوت, انا شايف قانون تاني اللي هيخشوا الجنة هو كده وده قولي وانا شايف كده. من الناحية العقلية المحضة الانسان ده ايه؟ بعيد عن الدين خالص دلوقتي, من الناحية العقلية المحضة ما يرويكم في هذا الرجل اللي يفكر بالطريقة ديت؟ احمق صح؟ يعني اقل حاجة تقول عليه انه هو احمق, انسان ليس بعاقل. التخلف ان انت فيه لان ده واحد بنى بيتا وجاب عمال, واحد بنى بيت وجاب عمال قال لهم القصر اللي انتوا شايفينه ده اللي هيشتغل في الجنينة او الحديقة ديت بالطريقة ديت هيبقى ليه غرفة في القصر ده وينام فيها وليه سيارة وليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه كذا. اللي مش هيعمل الكلام ده مش هدخله القصر ده. يجي واحد يقوله على فكرة انا معترض, انا شايف اللي ينام ويأنتخ ويعمل كل حاجة طالما بيحبني انا يدخل معايا, انا شايف ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مش صحيح, ده انساني ده, هل هذا حقه؟ ده مش حقه. عارفين ايه اللي بيخلي الانسان يعمل كده؟ عارفين ايه اللي بيخلي البعض يفكر بالطريقة دي؟ هي عقلية تأليه الانسان, العقلية اللي بتغزو العالم كله دلوقتي, الغزو الخفي لتأليه الانسان. يعني تأليه الانسان؟ هو شايف مين يدخل الجنة؟ اللي صنع لي انا احسان ومعروف, فانا كانسان صنع لي معروف من فلان ده فانا شايفه ان هو ينال ما نريده نحن, حتى لو ان اخطأ واساء في علاقته مع الخالق كأن لسان حاله احنا من ومن الخالق والعياذ بالله, لكن طالما انا معايا انا كويس يبقى خلاص. زي بعض الناس ممكن يكون ملحد ومجرم وبعيد تمام البعد ويتهكم على الاسلام وكل حاجة, لكن لان سياسيا متفق معك تلاقي في ود كده وفي انس وفي هدوء معاه في النقاش والكلام ده كله. ليه؟ انت ميزانك ايه؟ هو ده الميزان. فلان ده ظالم, ليه ظالم؟ لانه ظلمني. ماشي, جميل انك تقول ان ده ظالم والكلام ده كله. طب وفلان التاني محسن, ليه؟ لانه احسن الي, في حين ان اللي احسن اليه ده ممكن يكون مرتد, ممكن يكون كافر بالله والعياذ بالله, ممكن يكون ليل نهار بيسب الدين, لكن هو احسن ليه هو, فيقول لك ايه بقى سماه محسن. ففي ناس كتير جدا وعندهم عقلية التقييم والتصنيف راجع لمين؟ ليه هو, على حسب ما يناله من المخلوق يبدأ يصنف الخلق, يقول ان فلان ده صح فلان ده غلط. ليه؟ طبقا لما اراه انا. والنقطة دي في غاية الحساسية وغاية اللي دي والعياذ بالله ممكن تضيع أي إنسان, إن المعيار صار هو المعيار لا الوحي هو المعيار. هديكم مثال يتبين به الحال في الموضوع ده. واحد في أب راجل كبير في السن عنده 80 سنة وزوجته عندها 70 سنة وعنده 3 أولاد محمد وأحمد ومي. مي دي بنت بتضرب باباها بالقلم وبتبصق على والدتها, لكن علاقتها بأحمد جميلة قوي قوي قوي, بتصحي من النوم وبتعمل له الفطار والكلام ده. أحمد بيقول إن مي ديت مؤدبة وخلوقة وأحسن بنت في الوجود, وان البنت ديت طائعة ورحيمة وحليمة والكلام ده. ما رأيكم في تقييم احمد؟ ايه رأيكم في عمنا احمد ده؟ احمد قيم الموضوع ده من وجهة ايه؟ هو مش فارق معاه والديه, احسنتم, مش فارق معاه ابوه وامه, انا مالي ومال والدي ومال والدتي, ما يضربوا ولا يحصل لهم اللي يحصل لهم. فبدأ يقيم, فبدأ الويندوز اللي في الدماغ بتاعه، البرادايم اللي بيقولوا عليه في دماغه ده، خلاص اتشوه. فطريقة التقييم، طريقة التفكير حصل فيها انتكاسة. طب ولله المثل الأعلى، مش فارق انت معاك نبيك، مش فارق معاك الرب جل وعلا، مش فارق معاك كلام الرب جل وعلا، ان عادي جدا ان فلان ده يهينه ويتكلم معاه لمجرد ان محسن، وان مجرد ان اخترع للبشرية مش عارف ايه. يقول فديوان لا يغفره الله سبحانه وتعالى. والسؤال بقى المشهور فعلا، زي ما احد الناس بيسأل لماذا فلان يدخل النار، لان الخالق قال ذلك. يا جماعة كفاك اطمئنانا أن الله هو الذي قال. قلت الكلام ده في دروس صحبة تبارك. دايما عم تلاقي كده يقول لك إيه، أزاغ الله قلوبهم. لماذا زاغ؟ ما تقولش سبحان الله أصل ربنا اللي أزاغه. أول حاجة تقول إيه؟ تقول اللهم لك الحمد، الراجل ده يستحق. ليه يستحق؟ وانت تعرفه؟ أما وقد قال لي الله أن الله هو الذي أزاغه، إذن هو يستحق، لأن أنا عارف ربي جل وعلا. فمن تمام العدل أنك أول ما تلاقي أن الفعل نسب إلى الرب تعلم أن هذا من تمام العدل. تقول أما وقد قال الله إذن يستحق. ما تلاقي والدتك كده تقول لك عمك بيقول كذا، وطالما عمك قال لا يبقى أنت عملت حاجة. أنا عارف عمك وده مخلوق، انا عارف الرب، تمام العدل، تمام الرحمه، تمام الحلم، تمام الشكر، تمام التوب، تمام الطاعة، تمام كل حاجه. فاما وقد قال اذا انت تستحق. فكفاك انه قال. المعاني دي نفيسه في تهذيب وتحليق القلب، ان يحلق في سماء الايمان. فديوان لا يتركه الله، لا يغفره الله، وهو ديوان الشرك. والديوان الثاني لا يترك الله سبحانه وتعالى منه شيء، وهو ظلم العباد، فبعضهم ظلم بعض في ان الله يستوفيه كله. فكره انك تيجي وتقول لي انا تبت، انت ظلمت الناس، لازم تطلب التوبه منهم، قاعد ليل نهار تغتبهم وتنم عليهم وتوقع، وقعت بين العائلات وبين الزوج والزوجة وبين الأولاد والكلام ده كده، وتيجي تقول خلاص خلاص أنا تبت. أحد خطوات التوبة، إحدى خطوات التوبة أنك تتحلل من المظالم دي، أنك تبعت لهم رسالة بصورة أخرى، سامحوني أنا كنت ممن أطلقت لساني فيكم، مش عارف يقول الكلام ده كله، مش قادرة والله، مش هينفع، مش عارف إيه، أصلا أنا نفسي مش هتساعدني. خلاص عما تخش بقى يوم القيامة وتلاقي نفسك انك عما تخش قبرك وتلاقي ان في حجب بينك وبين الجنة بسبب حاجات زي كده، تعرفي بقى ايه ساعتها، هل ممكن تستحملي ولا لا. فالباب ده ضروري ان الانسان ياخد باله. طالما تقدر تتحلل من المظالم، من كان عليه درهم او دينار فليتحلل، من كانت له مظلمة لاحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون لا يكون دينار ولا درهم. طيب التحلل هيبدأ إزاي يوم القيامة؟ إن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار أو بقدر مظلمته. يا ربي ليك عمل صالح يتاخذ منك. طب إن لم تكن له حسنات، لأن صاحبنا ده كان مخبط معطوب الأرض، وأحسن حاجة يقول والله لا أحاججكم يوم القيامة. طب كويس أنك عارف أن في محاجاة يوم القيامة. يقول طيب إن لم تكن له حسنات إلا يحسن، أخذ من سيئاته، أخذ من سيئات صاحبه، يعني من سيئات المظلوم ده، أخذ من سيئات المظلوم من سيئات صاحبه فحمل عليه. يا ربي، صحيح البخاري الحديث ده، يعني يتاخذ من سيئات، يعني لك أن تتخيل أنت أخت في دار قرآن ومكسرة الدنيا بقى، تحفيظ وهاتك بقى، قراءات وشعبة بالليل والصبح، ورش والدنيا رايقة خالص، ووقفات تدبر وإيمانيات في السماء، بس ما شاء الله كنت يعني جيت في وقت كده الشيطان تمكن منك وأطلقت لسانك وأعرض ومش عارف إيه وخبطت والكلام ده، ولم تتحللي تيجي يوم القيامة، طبعا انت ما شاء الله ده انت كنت بتقولي اخوة الزقازيق، مش اخ الزقازيق، اخ الزقازيق لا، اخوة الزقازيق الملتحين. الله اكبر، كل دول جايين لك بقى يوم القيامة واقفين لك. انت قلت الملتحين، او انت قلت فلان، انت جبت السكة كلها، جبت المنتقبات. فيقول لك الناس ديت، فدخدوا دخدوا دخدوا دخدوا دخدوا، طيب مفيش، مش لاقي، ما خلاص كله خدوا وانت ما عادش معك حاجة. تدخل في اللي جاية بقى الخطيرة. ايه هي بقى الخطيرة؟ تلاقي من ضمن الحاجات اللي انت اتكلمت فيها، اتكلمت على انسان هو اصلا فعل الفاحشة. فيقول لك بص انا مرعوب جدا، وهو ده الذنب اللي هيوديني في داهية، وده انا شايفه في صحيفتي. انت تاخد السطر ده من صحيفتي. اخد السطر ده ايه؟ اخد الذنب ده، اخده يلا. فتلاقي بقى الاخت دي مكتوب في صحيفتها هذا الذنب، توابع هذا الذنب. ده انت كنت الشيخ، مكتوب لك ازاي كده؟ ما والله مش بتاعي، بس في واحد شاله من عندي واداهولي. عشان كده يا جماعة موضوع اللسان ده لازم تاخد بالك منه. ما كنا بنحكي ايه؟ كنت بتحكي بتعمل ايه؟ كنت بتجهز حطب النار يوم القيامة. ادي كلمة بنحكي دي يعني انت شايفها بسهولة خالص يعني. لا، النبي قال لمعاذ خلي بالك، قال له يا رسول الله احنا هنتخذ بالموضوع ده؟ فقال له ايه؟ وهل يكب الناس على وجوههم الا حصائد ألسنتهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بص، هتفق معايا اتفاق، امسك املك هذي اضمن لك الجنه. ايه بقى هم دول؟ اللسان والفرج. طب انا لساني كان مطلوق، وكان نفس الكلام، شهوتي ما كنتش مهتم بيها، وكنت مضيعها خالص، وكنت مخبط الدنيا خالص، ومش هقول لك انا ارتكبت كام فاحشه وعملت وعملت وعملت وعملت. توب وابدأ ادخل تاني في الحديث من اول وجديد. الكلام ده ضروري ضروري ضروري. الاخوات والمكالمات والشحن البطاقات والتليفونات الارضية، ربنا مش مكنكم من النعمة دي عشان في الاخر خالص نبقى طول الليل بنتكلم على ابرار، ونتكلم على اروى، ونتكلم على شيماء، وعلى تيتا وماما، ومين راح، وخاله قال ايه، وعمته قالت ايه، وشفتي المعلمة قالت ايه. الحاجات دي كلها يا جماعة، مواقع التواصل والحاجات دي كلها، الوسائل دي لم تتيسر عشان الحاجات دي، تيسرت عشان صلة ارحام، عشان توطن العلاقات، تستعملها في مرضات الله سبحانه وتعالى. فالحاجات دي ضروري ضروري ننتبه ليها، فتتحكم في الامر دوت. طب اعمل ايه؟ اول حاجة انك تندم وتتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى من دلوقتي على الكلام ده. تاني حاجة، لو في حد انت اطلقت لسانك فيه او ظلمته، طبعا ورث والكلام ده، لازم ترد الحاجة ديت ليه. طيب انا مش هعرف اردها ليه، ومستحيل، وعندي قلق، وهيكون صعب، خلاص تصدق باسمه وقول ان دي صدقة على فلان. طيب موضوع الغيبة والنميمة، إن استطعت إنك تطلب منه إن يجعلك في حل، ماشي. ممكن تخش له من حساب خفي وتقول له أنا طالب إنك تجعلني في حل، وتظهر فعلا توبتك، يعني مش مجرد إنك تقول له كده وتاني يوم تكمل خلاص بقى العداد الصفر هنبدأ من أول وجديد، لا. ففعل. طب خشيت ان الموضوع هيتوتر وهنطور، والموضوع ممكن يتطور وممكن ندخل في حساسية، طب وكان بيذكروني في ايه؟ لا، او في بعض الناس تفصيليين وتحليليين يقولك لا انا بص هسامحك بشرط، تفضل قول لي قلت ايه بالظبط، ومين كان حاضر وقالوا ايه. ده انت ناوي تاخدني في حتة تانية وحشة خالص، اللي زي ده ما تتحللش منه. استغفر لي، وأكثر من التوبة والاستعاذة، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله يعفو عنك ويغفر لنا ولك. ديوان لا يتركه الله وهو ظلم، وديوان لا يعبأ الله به شيئا هو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، إن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوى. الله أكبر الله أكبر، ما أجمل الرب وما أحلم الرب، سبحان الله. يعني الذي بينك وبينه أيسر شيء طالما دون الشرك. قد يقدر عليك سبحان الله موقف تشوفه، فيروس، مرض بتاع يكسرك تتوب تفوق، مشهد مش عارف ايه، قطة تشوفها كده قاعدة ما تحتضر ينكسر قلبك وتدب الرحمة في قلبك فتجري تجيب لها مية وبتاع وتاخدها وتعمل لها رجليها وبتاع والكلام ده كله، هذه الرحمة تنجيك غدا. أنت لا تعلم يعني يوم القيامة ده يا جماعة والصحائف ده يعني حاجة ما تخطرش على البال، ده اللي هي مثقال ذرة سواء كانت خير ولا شر تلاقي الصحيفة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حاجات غريبة وشغل تاني خالص خالص خالص، تلاقي يوم القيامة اللي بينجيك حاجة عمرك ما فكرت فيها، عجائب وحاجة غريبة. يمكن انت حاطط في دماغك اللي هينجيك كله ايه، شغل القراءات وكتب اللي انت عملتها والمواقع والتواصل ومش عارف 17 مليون اسلموا على ايدك والكلام ده كله، تفاجئ كل ده مش هو اللي وزن الوزنه. امال ايه اللي وزن الوزنه؟ والله في ست كبيره قالت لي يا ابني انا ما اعرفش اقرا القران وانا ضايعه وبتاع والكلام ده كله، فعاوزك تساعدني بس تقريني الفتحه، فقريتها الفتحه، هي دي اللي تعديك سبحان الله. ولذلك احد الكبار من العلماء الذين كانوا يقرؤون الناس لما رؤي في منامه فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله لي ذنوبي كلها. قالوا بقراءتك القرآن؟ قال لا. يا لا مش بديت، اه دي عليها عشان تقول بس مش دي اللي عدتني. ولي اللي عداك؟ قال بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب. العيال الصغيرة كنت احيانا كده بقعد معهم كده اعلمهم الفاتحة، هي دي اللي عدتها. طب في حد بيسمعني الان ما عرفش يعلم الاطفال الفاتحة؟ ممكن تعديك سبحان الله. يمكن اللي ينجيك كله، اللي يعديك كل القصة دي كلها، انك ما كنتش حب حماتك لكن بتحولي تظهري معنى اخر حتى تعيني زوجك على البر وألا يتعقر قلبه تجاه أمه. هي دي نيتك الخفية الذي لا يعلمها إلا رب البرية، هي دي اللي تعديك. ما أنت ما تعرفش الدنيا رايحة فين. فآدم خرج من الجنة بذنب وغفر لقاتل المئة، ودخلت النار امرأة في هرة، ودخلت الجنة امرأة بغي لسقيا كلب، ورجل نحى شوك فعده. فالحاجات دي لازم انك انت مشغول بيها فانت ما تعرفش. فالعمق ده عشان كده يا جماعة بلاش تركن على حاجة، بلاش تركن تقول بس انا هركن على دي ودي اللي تعديك. ما يمكن دي اللي متعديك، يمكن دي اللي تؤذيك مش تعديك. انت ما تعرفش اللي يؤذيك واللي يعديك. يمكن زيارتك لأختك ديت اللي تعبانة وانك سبت وردك ورحت قعدت معاها وترقيها كده وتقعد معاها ساعة ولا حاجة، هي دي اللي تعديك. يمكن انك تسيب البيت وتروح تباتي مع والدتك يومين ثلاثة عشان تعبانة، ولا اخوك اللي تعبان وولاده مش عايشين ولا ايا كان وتقعد معاه، هو ده اللي يعدي. انت مش عارف الدنيا رايحة فين. يعني سبحان الله يوم القيامة ده عجب عجب من ده. يمكن سبحان الله من المتع ان يوم القيامة كده انك تقعد كده وتعرف ان ده دخل ازاي وده دخل ليه وده دخل ليه وده دخل ليه وده دخل ليه. سبحان الله. كان في واحد عاوز يتصدق، عاوز ايه يعني، في قصة كده مشهورة. الراجل ده في سير على المولى قصته موجودة. يعني الراجل ده كان عنده ظروف بلاء والكلام ده، فحب يروح مش يقتاتل يومه كده، فواحد علمه الصيد. فلما واحد علمه الصيد راح اصطاد فرزق سمكتين، فلما رزق السمكة ده باعه وجاب فطرتين. وهو بقى خلاص وكانت حياته كرب وبتاع. بعد ما راح قال للشيخ انا حياتي خلاص صعبة جدا، قال له طب تعالى نصطاد معايا، قال له الصيد ده هيعمل ايه، قال له لا تعالى بس واحسن الظن ويصلي ركعتين وادعي ربنا. المهم صلى ركعتين وراحوا مع بعض اصطاد سمكتين كبار معهم، جاب فطرتين واخدهم ورايح البيت. لما راجع البيت وداخل على البيت لقى واحدة بتقول له ايه لله ومعها ايه مسكين. فسبحان الله أعطى الأم واحدة وقال هاخد واحدة. فلما خد واحدة فالولد الصغير مسكه كده وقال له يعني وأنا أريد، فاستحى من عين الولد، كسرت يعني لمعان عينه رقة هذا الرجل. فسبحان الله فأعطاه الفطيرة الثانية، وبرضه لسه هو مهموم هيرجع تاني يوم يروح يصطاد وبتاع وخايف انه يضيع من يعول. المهم ربنا فتح لي والدنيا وهو قاعد كده، ففي واحد بيقول أين فلان ابن فلان أين فلان ابن فلان، فاتفق الناس يشيرون إلي فقال أنت ابن فلان، قال نعم، قال هذه السرة كنت أخذت دينا من أبيك وهذا المال لك. المال ده قال له ده أنا والدي مات وبتاع، قال له طيب المال ده كان ده دين أنا واخده من والدك عشان جيت أرد الدين. هذا الدين كان حاجة عالية جدا وكان حاجة إيه كتير قوي يعني. فالمال ده لما خده بدأ بقى فتح تجارة وفتحت ليه وبقى من رجال الأعمال والناس المبسوطة جدا. إيه لما الراجل ده لما بقى حاجة كبيرة قوي في المنطقة بتاعته وبقت الناس كلها رايحة جاية، فبقى بينفق كل فترة كده إيه ينفق إيه 100 درهم ومئة وكأي حد بيجيله بيديله والكلام ده كله، كان ينفق وينفق وينفق وينفق والناس كلها مبسوطة والكلام ده كله. فالمهم سبحان الله نام نوم في يوم من الأيام وشاف رؤية. هو نايم وشاف الرؤية ديت، شاف الرؤية كالآتي، إن هو قاعد بقى يقوله أين فلان وفلان ده جه وبدأ يقعد. فسبحان الله الرجل ده لما شاف الرؤية شاف سبحان الله وهو قاعد إن الميزان نصب وبدأت تتحط بقى طاعته كده. فسبحان الله هو بيقول في المنام انا قاعد اقول لهم ايه ان الحسنات والسيئات، السيئات هي الاشد والحسنات قليله، فقاعد اقول لهم ايه ال100 درهم والالف درهم اللي بينفقوا كل شهر دول على اليتامى. فجابوا الصدقات بتاعته كلها، طب جمعوا صدقاته وحطوها، فهو يقول في الرؤية فاذا هي ككيس قطن فما وزنت شيئا. فقال ملك هل له من شيء آخر؟ طيب ليه حاجة تانية؟ فقالوا قطعة خبز فطيرة. فوضع الفطيرة فوزنت، قال ايه المزيد. فسبحان الله ايه اللي عداه؟ الفطيرة، الفطيرة هي دي اللي عدته سبحان الله. فالواحد عم يجي يشوف حاجة زي كده يقول لك لا يا عم انت ما تعرفش سبحان الله ايه اللي ممكن ينجيك بكرة، ايه اللي ممكن ينجيك بكرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا ويعفو عنا. كان اسمه احمد بن مسكين، افتكرت اسمه، فاسمه احمد بن مسكين. حتى كان في موقف جميل كده تم مع الشيخ بتاعه لما اصطاد السمك وحب يديله، فالشيخ قال له جميل يعني معنى جميل قوي يعني، قال له لو اطعمنا انفسنا هذا ما خرجت السمكة. بقول له لا لا خلي بالك انا جاي اعلمك عشانك انت، انا مش جاي عشان تديني سمك، انا بس وقفت معاك عشان انت تتحرك. لكن يا شيخ والله العظيم تاخد السمكة دي، لا والشيخ ياخد السمكة ليه ان شاء الله، وتدمر الإخلاص بتاع الشيخ لي. فقال له لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة، ما السمكة جات لك كده في الوقت الكرب ده والكلام ده لعل عشان النوايا والعمل والكلام ده. شاهد يعني يا جماعة الخير أن ديوان لا يعبأ الله به شيئا هو ظلم العبد ليه لنفسه. ده أبسط شيء، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. سبحان الله الحاجات البسيطة دي والكلام ده، حتى تشديد السكرات احيانا يقول لك فلان ادعيه سبحان الله ادعي له في قبره ده مات وقعد ما قعد 3 4 ايام مغمى عليه. ما هو مغمى عليه ده هو مش حاسس بحاجه صح، هو مش حاسس بحاجه انت المتالف، لكن هو خلاص مغمى عليه يعني طبيا لا يشعر بشيء. لكن هذا التشديد للمحو، فيقول بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له الباب. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لا يمكن الفتح به. برضو ابن القيم بيبسط المعنى خالص، يقول لك المفتاح ده ليه أسنان زي الشرايط بتاعة المفتاح كده لازم، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر معروف أنها منكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر أي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه المفتاح الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فأنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. إلا من أتى الله بإيه؟ بقلب سليم، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها، يخرج خبثه فيها ويتطهر من ذنوبه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وأيضا لما قال الله سبحانه وتعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها، فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها، وأما النار فهي دار الخبث والعياذ بالله. ولذلك يبدأ بقى أتكلم على الناس، خلونا معلش دقيقة واحدة بس نخلص. يقول لما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض دار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، لأنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، لأنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. تقيم عاوز يقول إيه في المسألة دي؟ عاوز يقول إن أهل التوحيد من المسلمين اللي هيتعذبوا هيتعذبوا في مكان، المكان ده هيتلغي وينتهي تماما ويفنى بعد إيه وهم يتعذبوا، وتبقى النار أبد الآبدين ويبقى تبقى الجنة أبد الآبدين للطيبين الخلص والخبثاء الخلص النار والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وجزاكم الله خيرا، واسأله لي ولكم حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.